حديث 466 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أبو سعيد الخدري رازي بتنجود أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشهد الدم السرطة غنبري صلاة الخدري لابن يقول الغسل ششتنا لشي يوم الجمعة رجا جمعة واجب واجبة على كل محتلم السرهر كسك بالغ يافر سر خوب شود و ان يستن و سواكج استعمال بكتل دو خوب دات الددانت خوب داتن دو دو ويج پاقش ببت و ان يمس طيبا ان وجد و دست كتا بهنك خوش حكر بدست كبر يعني بهنك خوش جل خوب كتن وقت تيتا مزقفت دو بهنت نخوش جنائن و دو ازعاج بصرمانا نكتن.